إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضرتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. يا أخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة علياء من مشتول السوق، تقول في رسالتها: مات والد زوجي وترك 3 بنات وزوجة، وكان زوجي قد توفي قبل أبيه وترك طفلا صغيرا، لكن الأسرة قالت لي: لا حق لابنك في ميراث جده لأن والده مات قبل أبيه، فهل هذا القول صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كل إنسان لا يتقي الله في أقواله وأفعاله يعمل دائما على التصرف حسب هواه، ولا يهمه إن كان تصرفه يرضي الله عز وجل أو يغضبه، وهذه مشكلة من المشاكل الاجتماعية الخطيرة التي تؤدي إلى تفكك الأسر وعدم ترابطها لعدم التزامها بما جاء في كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت العمات يرفضن مشاركة ابن أخيهم في الميراث وطفل صغير ويتيم، فإننا نذكر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. وإذا بكى اليتيم اهتز له عرش الرحمن، ونادى الله ملائكته: يا معشر ملائكتي، من أبكى هذا اليتيم؟ أما يكفيهم أنني غيبت أباه في التراب؟ يا معشر ملائكتي، أشهدكم أن من أسكت اليتيم وأدخل السعادة والسرور على قلبه بنيت له قصرا فسيحا في الجنة. هل نفهم من ذلك دكتور أن هذا الطفل يرث من جده؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فما نصيبه من هذا الميراث؟ الذي مات ترك زوجة وثلاث بنات وابن ابن، فيكون توزيع التركة كالآتي: أولا، الزوجة ترث السمن فرضا، وهذا لا خلاف فيه، والدليل على ذلك ما جاء في سورة النساء في قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. أما البنات الثلاث فإنهن يأخذن الثلثين فرضا، وذلك لما جاء في قوله تعالى في سورة النساء أيضا: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وهذه الآية معناها أن البنتين فما فوقهما يأخذن الثلثين فرضا، أما الحفيد فإنه يأخذ باقي التركة تعصيبا، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذا معناه أن الحفيد عصبة يأخذ ما يتبقى بعد أصحاب الفروض. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع أحمد جعفر من دمياط، يقول في رسالته: مررت هذا العام بظروف صعبة للغاية، خسرت مبلغا كبيرا من المال في مشروع تجاري، ورسب ابني في الامتحان، واكتشفت أني مصاب بمرض خطير، وأنا أتساءل: هل ما حدث لي عقوبة من الله أم اختبار؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ما حدث لك هو واحد من أمرين، إما أنه إنذار، وإما أنه اختبار، وكلاهما من لطف الواحد القهار، وطبيعة الحياة تأبى أن تظل على وضع واحد، وإنما لابد أن تتقلب بنا بين النجاح والفشل، والفرح والحزن، والصحة والمرض، والربح والخسارة، وغير ذلك مما تذخر به الحياة من تناقضات. ومن يطلب أن تكون الحياة على ما يحب ويهوى فهو يطلب المستحيل. ومن الخير لنا أن نسلم بطبيعة الحياة، وأن نواجه تقلباتها بالصبر والإيمان والرضا بقضاء الله وقدره، والعزم على استكمال الرحلة مهما واجهنا فيها من آلام أو معاناة. أما الجواب المفصل فإن للإنسان في هذه الحياة آمالا عريضة، وطموحات واسعة، وأهدافا قريبة وبعيدة، لكن الطريق إليها شائك وطويل، والعقبات متنوعة، والمعوقات كثيرة. بعضها يرجع إلى طبيعة الحياة ذاتها، وبعضها يرجع إلى البشر أنفسهم. يقول الله تعالى مصورا حقيقة ما ينتظرنا في هذه الحياة من متاعب وآلام: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويقول تعالى مصورا الحكمة من خلق الإنسان: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وفي ضوء هذه الحقيقة، حقيقة الابتلاء، ينبغي أن نعيش ونستكمل رحلتنا. فإذا ما تعرضنا لشيء من العثرات أو الآلام والأحزان أو غير ذلك مما يذخر به بحر الحياة، فإن علينا أن ندرك أننا أمام واحد من أمرين: إما أن الله تعالى يوجه لنا إنذارا بسبب ما ارتكبته نفوسنا الأمارة بالسوء، ومن ثم يحذرنا من عواقب الإصرار على ارتكاب الخطأ والظلم، ويمنحنا فرصة لتصحيح أوضاعنا الفردية والأسرية والاجتماعية، وإما أنه سبحانه وتعالى يضعنا في اختبارات تستهدف إظهار مدى قوة الإيمان عندنا أو ضعفه، وطبيعة الإيمان ذاتها تتطلب ذلك، فبدون المحن والآلام لا تظهر حقيقة الإيمان. نعم، لكن السؤال يا دكتور، هل يستطيع الإنسان أن يميز بين ما هو إنذار كما ذكرتم وما هو اختبار فيما يتعرض له من ابتلاءات أو اختبارات؟ ليس المهم أن نعرف أن ما تعرضنا له أهو إنذار أم هو اختبار، ولكن المهم أن نسأل أنفسنا: ماذا نحن فاعلون بعد الإنذار أو الاختبار؟ سلوكنا بعد وقوع البلاء هو الذي يكشف لنا الأمر. فإذا راجعنا أنفسنا وصححنا أخطاءنا وعدنا إلى الطريق المستقيم فهذه علامات النجاح والفلاح. أما إذا غلبت علينا شقوتنا واستكبرنا فقد خسرنا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.